وإنك أنت العليم الحكيم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: من كان يريد العاجلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قوله تعالى: من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، والمراد الدار العاجلة، يعني الدنيا الدار العاجلة. نعم. فعبر في قوله تعالى العاجلة يعني الدار العاجلة. نعم. فعبر بالنعت عن المنعوت، يعني سبحان الله، يعني قوله تعالى العاجلة الدار العاجلة يعني بتنتهي، يعني تنتهي بسرعة، يعني سبحان الله العاجلة، لم يلوم مستعجل، عجلني والله أنا على عجل كذا، يعني غايب السرعة، يعني مستعجل. ما كان يريد العاجلة، العاجلة يعني تمضي كيفما مضت، يعني اغنم ما فيها قبل أن تندم، نسأل الله العافية. نعم. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قرأت فعبر بالنعت. نعم. ما سمعت، لا تأخذني. فعبر بالنعت عن يعني النعت، يعني صفتها، عن المنعوت اللي هي الدار، يعني. نعم. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد، يعني مهما أراد ومهما سعى ومهما كد ومهما تعب، يعني ما نعطيه إلا ما نريد أن نعطيه. نعم. نعم. أي لم نعطه منها إلا ما نشاء ثم نؤاخذه بعمله. نعم. وعاقبته دخول النار. مذموما مدحورا، أي مطردا مبعدا من رحمة. قال مطرودا، يعني مذموم مطرود، لكن من أجل قوله مبعدا جعلها مع بعض، يعني مطرد مبعد حتى تكون موافقة. نعم. وهذه صفة المنافقين الفاسقين. نعم. والمرائين المداجين. المداجين، شو المداجين؟ يعني الداجي، داجة يعني لبس ومشى بسرعة، يعني هؤلاء يلبسون ويمشون في الإسلام لكن لا يطول مكثهم في ذلك، والفعل منه داجة، داجة، فيلبسون ويفعلون ما يفعلون لكسب دنيوي. نعم. لذلك قال: والمرائين المداجين، يلبسون الإسلام والطاعة يعني لينالوا، يعني عندما ينالوا ما ينالون ينتهي فعلهم الجيد، يعني لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرها. نعم. فلا يقبل ذلك العمل منهم. ليش؟ يكونوا بدون يعني نية مطلوبة لله سبحانه وتعالى، هم نووا وأخذوا ما يريدون، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا من كما كان لوجهه سبحانه وتعالى وله. نعم. فلا يقبل ذلك العمل منهم في الآخرة. نعم. ولا يعطون في الدنيا إلا ما قسم لهم، يعني سواء كانوا أرادوا الدنيا أو أرادوا الآخرة في عملهم لا يعطون إلا ما قسم لهم. لذلك اتجه نحو الله واكسب واغنم الدنيا مع الآخرة. نعم، ولا يعطون في الدنيا إلا ما قسم لهم. وقد تقدم في هود أن هذه الآية تقيد تلك الآية المطلقة، تلك الآيات المطلقة، تلك الآيات المطلقة في هود أن هذه الآية تقيد، يعني ذكر بسورة هود أن هذه الآية يعني عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، تقيد الآيات يعني بسورة آل عمران، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. أطلق هنا هذه الآية في سورة الإسراء قيدت تلك الآيات المطلقة. نعم، والآيات الحقيقة يعني قال الآيات المطلقة ليست التي في هود، إنما في آل عمران وفي سورة الشورى. نعم، وفي سورة آية واحدة بهود. نعم، هل يتأمل؟ نعم نعم، أقرأ الكلمة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نعم، هذه المطلقة، وهذه يعني الآية في الإسراء التي نقرأها قيدت، وكذلك الآية بسورة آل عمران، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، يعني نؤته، قال نؤته، يعني ما قال يعني ما نريد، نؤته يعني. نعم، طيب تفضل. ومن أراد الآخرة أي الدار الآخرة، نعم، وسعى لها سعيها أي عمل لها عملها من الطاعات وهو مؤمن، لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن. نعم، فأولئك كان سعيهم يعني مشكورا. طبعا الإيمان هو أساس الأعمال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن بدليل قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، يعني أبطلها سبحانه وتعالى. نعم، فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني مقبولا، مشكورا مقبولا غير مردود. نعم، وقيل مضاعفا أي تضاعف لهم الحسنات إلى 10 وإلى 70 وإلى 700 ضعف. ليش الحسنات؟ الحسنات نعم، ما هي؟ نعم، الحسنات تضاعف لهم الحسنات إلى 10، نعم، وإلى 70 وإلى 700 ضعف. يا سلام، حسنة واحدة 700 ضعف، بل وإلى أضعاف كثيرة. نعم، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد قيل له أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يجزي على الحسنة الواحدة 1000000 حسنة، يعني مليون حسنة، مليون. نعم، فقال سمعته يقول إن الله لا يجزي على الحسنة الواحدة 2000000 حسنة، لا مليونين. استغفر الله، يعني استغفر الله، وأقول إن الله يجازي ملايين مو مليون. الآيات صريحة في ذلك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والمية كل واحدة فيها كمان هتكون 100. كمان قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة. يعني الحديث مؤيد يعني من كلام الله سبحانه وتعالى. كيف هذه المضاعفة؟ وهذا عمل وهذا عمل، يعني هذا أتى وهذا أتى بما أتى، هذا 70 هذا 700 هذا 7 ملايين. كيف يعني؟ هذا يرجع كله إلى قصد وجه ربك، لا تريد إلا الله. يعني لذلك الإمام حمزة الله يرضى عنه عندما وقع بما وقع في حفرة ونادى يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا أي اسم نكرة غير مقصودة، يا رجلا. أهل الكوفة يعني كلهم كانوا طلاب. يظهر سمعه من قرأ عليه. فسيدي هاتي يدك، ما رد عليه. هاتي يدك، ما رد عليه. أتى الآخر هاتي يدك، ما رد عليه. بعضهم كان نجيبا، الله يكرمنا بالنجابة والتوفيق، عرف شو بده الشيخ، نظر وجد أعرابيا يعني بدويا يعني، هي يا أخي العرب كذا أنا ما سمعته. نادى أتى قال له نادي الشيخ، هي يا شيخ هات يدك، أعطى يده. طيب ليش يعني؟ سألوا لما لم تعطي، يعني لم تعطينا يدك نخرجك وأنت يعني في ضرورة بهذا؟ قال والله خشيت أن تكون في مقابلة إقرائي. ما بده واحد شديده. شو هات يعني؟ شو هالأمي، شو هالأمي يا رب الله. الله يمدنا مددين. الله يرضى عنه. ذلك الشيخ الشاطبي يعني وصفه لمن وصف القراء كلهم بأوصاف جميلة. لكن الإمام حمزة قال وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. قال ما أزكاه من متورع، ذكره بخصوصه بالورع. الله يكرمنا، الله يرحمه. مثل ما ذكرت لكم الشيخ عبد الحكيم الأفغاني، يعني من بعد الشيخ سعيد المارديني يشيرينه كان يكون مرأة مخلل، مو مخلل، مرأة مخلل. قال له كان الإناء في إله علامة، قال له تأتي به لهنا، ظن أنه لهنا يعني كترون يعني، لا لهنا حتى ما مليه يعني الوعاء الكيلة اللي مسميها كيلة. قال له لهون، قال له للشيخ، للشيخ يعني، قال له ايه ملاها لفوق وجاب له اياها ومرأته مخلاها لا تأخذني بكبوب الأرض. يعني لما نوصل عن شيء ماذا؟ لعلك قلت للشيخ، لعلك قلت للشيخ. يعني ولا يرضى يعني أن يأخذ من أحد شيئا ويشتغل بيده، إلو بالأسبوع يوم يشتغل فيه ويشتغل يعني أشغال شاقة تعد، يعني فاعل بيسموه يعني أجير معماري بيسموه فاعل، يعني معطي سطة الطين بنامله حجرة بنامله خلاص. بعدين اتفق أهل الشام أن لا أحد يشغل الشيخ يعني خليه يضطر يعني. ومن تلامذته الشيخ سعيد المارديني من أكبر تجار دمشق يعني رحمة الله عليه. فهذا يعني من هنا أنا ما طلعت برات الدرس يعني يضاعف سبحانه وتعالى. بدي الله بدي الله هيك بدي الله. وأنا أكرر هذا الكلام يعني بدك الله يعني الله بده إياك يعني الله بده إياك. شو عارف أنت بدك الله مين أنت مين أنت يعني. لكن سبحانه وتعالى هو أرادك وهو الذي اصطفاك وهو الذي انتقاك وهو الذي قربك هيك. لذلك يعني لما الإنسان يخلص الله يعني زايد له معه كتير يعني انتقاك. لك مين انت والله دائما تفكروا فيها مين انا انه الله يخاطبني ويطلب مني مين انا وشو بيزيده يعني يعني يقوى ملكه سبحانه وتعالى بتزداد شعبيته يعني. لو كان يعني سبحانه وتعالى يعني يأتيه مشي كان ما أموته لهذا الإنسان كان أبقى الناس يعني. وهو الله قبل أن يخلق أحدا هو القديم هو الأزلي سبحانه وتعالى. نعم يا الله سيدي. بقى المضاعفات هي هذا بابها يعني ابتغاء يريدون مثل الصحابة. الصحابة هيك كانوا يريدون الله شهد لهم. شو بدك من الشهادة مين بده يشهد لهم الله الله شهد لهم. يريدون وجهه يريدون يعني. والشيء العظيم الذي كافأهم دعا رسوله أحب الخلق إليه أنه يبقى معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها. شوف كمان ولا تعد عيناك عنهم يعني. شو هالصحابة يعني هدول الصحابة الله يرضى عن الصحابة. وهؤلاء نقلة الحديث وهؤلاء يعني صحابته عليه الصلاة والسلام وهم يدلون على من علمهم. فالحديث مثل القرآن. كثير من الأحكام في القرآن ما ذكرت إلا بالحديث. الجمع بين العم وبنت أخيها لعمي وخالتها البنت وخالتها مو مذكور. هذا حرام. هذا وينه بالقرآن مو مذكور. نعم وأشياء كثيرة يعني. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. عليه الصلاة والسلام كان عنده 12 بعدين بيعلى 9 عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك يعني هذا فعله كيف يكون صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نسأل الله العافية يعني سبحان الله يعني لا تجعل مع الله إلها آخر يعني يمد هؤلاء وهؤلاء يعني يبين أنه سبحانه وتعالى من نوع. شو قال من الآية يريدون عجلنا له فما نشاء لمن نريد. يعني لذلك لا تجعل إلها آخر يعني المال وحيلتك وغشك ولعبك وكذا هو الذي يأتيك بالمال، تجعله كأنه مع الله. هذا لذلك لا شكرا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لذلك اعتمد على الله يعني، وما بنا في الأخذ بالسبب، السبب عبادة، لكن اعتمد على المسبب. سبحانه. نعم. قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أعلم الله تعالى أنه يرزق المؤمنين والكافرين، وما كان عطاء ربك محظورا أي محبوسا ممنوعا، من حظر يحظر حظرا وحظارا، يعني مصدرين. نعم. ثم قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والعمل فمن مقل ومكثر وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أي للمؤمنين. يعني أقول للآخرة أكبر درجات، مو يعني درجات الدنيا كبيرة والآخرة أكبر، لا لا، هذا أكبر ليس على بابه، أفعل تفضيل ليس على بابه. يعني هناك، لأن الله قال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وقال سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. جعلنا لهم أموال كتير، لكن قال بعدين وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لذلك ومن يعش يعني يبعد عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نسأل الله العفو والعافية، ما في أحلى من القرآن. يعني نعم. فالكافر وإن وسع عليه في الدنيا مرة وقتر على المؤمن مرة فالآخرة لا تقسم إلا مرة واحدة بأعماله. كل من يأخذ قسمة وانتهى، ما في شيء يعني تعوض بعدها. لا. نعم. فمن فاته فقد فاته. نعم. الشفاعة على دخل في رفع درجات بعد القسمة. يعني طبعا. نعم. فمن فاته شيء. بس عم يقول فاته. نعم. يعني خسر، هذا اللي فاته خسر. نعم. فمن فاته شيء منها لم يستدركه فيها. نعم. وقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته صلى الله عليه وسلم. وقيل الخطاب للإنسان فتقعد أي تبقى مذموما مخذولا لا ناصر لك ولا وليا. قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني الوالدان يعني كنز، يعني الإنسان وفرصة، إن فاتت فاتت، نسأل الله العفو والعافية. قال عليه الصلاة والسلام، طبعا وقع عليه الصلاة والسلام يقول آمين، أما سيدنا جبريل قال أرغيما، يعني ذل وصار في الرغام. الرغام يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى، يعني ترابا، صار في الرغام. أنف رجل يعني أعز ما عنده، رغيم أنف رجل، أدرك الكبر عنده أبواه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. يعني أبوك وأمك يعني اللذان يدخلانك الجنة، يعني كيف يعني إيه؟ يعني رضاهم رضا ربهم سبحانه وتعالى. يعني باب الجنة أبوك وأمك، يعني هما أو هو الذي يفتح، أبوك أو أمك. لذلك الإنسان يغنم يعني غنيمة، وإلا بتكون نسأل الله العافية يعني مصيبة. وما يدرك الإنسان أبويه تماما إلا بعد الفقد. اي والله السلام عليكم. الحمد لله. نعم. فيه 16 مسألة. الأولى 16 مسألة، يعني وين العشرة؟ هي بتخالف، ما هي يعني إن كان ذكر المعدود بدها تكون عشرة، وإن كان مؤنث بدها تكون مذكرة، لكن عندما تكون مركبة فإنها توافق المعدود. لذلك قال 16 مسألة. نعم، سواء كانت مركبة أو كانت معطوفة، يعني 26 كذا. نعم. الأولى قضى أي أمر وألزم قضى أمر وألزم، يعني فعله عندما يقضي قضاءه لا بد وأنه نافذ سبحانه وتعالى. قال ابن عباس الله يرحمه، مين كان عم يخطب؟ نسيت من، بس أنا ما كنت يعني، بس سمعت من الشيخ كريم لما توفى تاج الدين الحسني رئيس الجمهورية رحمة الله عليه، قام بعض المشايخ قال هيك ابتدأ خطابه، قال هكذا ربنا قضى عهد تاج الدين ولا وانقضى، هيك صوت سخينا هيك عم ننقذكم. قال الشيخ كريم الله يحفظه، هكذا مولانا قضى عهد تاج الدين ولا وانقضى، يعني قضى يعني سبحانه وتعالى، يعني أمره مقضي، إذا جاء أمره أجلهم لا يستأخرون. وهكذا ما يريده يعني سبحانه وتعالى. الظلمة كذلك لهم أوقات، لكل أمة أجل، كل الأمة. يعني فكر ثانية ما بتأخر، ثانية، وإذا جزأت الثانية ما يتأخر، لكن عندما يأتي الوقت إذا جاء، وقال إذا يعني بده يجي، ما قال إن جاء، قال إذا. أنا إن شكن جزمت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزمي. نعم، لأنه بعد إذا يعني يكون واقعا. أما بعد إن ممكن هيك، لكن إن تجزم اللفظ، إذا تجزم المعنى. نعم نعم سيدي. أي أمر وألزم وأوجب. نعم. قال ابن عباس والحسن وقتادة: وليس هذا قضاء حكم بل هو قضاء أمر. يعني حكم به، بل هو قضاء أمر. قضاء يعني أمر، وأمره قد ينفذ أو لا ينفذ سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه مأمور في مأمور، المأمور إما أن يأتمر وإما أن يخالف. نعم نعم. وفي مصحف ابن مسعود: ووصى، وهي بدل قضى وصى. نعم. وهي قراءة أصحابه وقراءة ابن عباس أيضا وعلي وغيرهما، وكذلك عند أبي بن كعب. قال ابن عباس: إنما هو ووصى ربك. يعني الآية ووصى وقضى، وقضى هي ووصى. نعم. فالتصقت إحدى الواوين فروق فقرئت وقضى فعلا. يعني اللحظ واوين، يعني طبعا القرآن ما ننسى أنه لم يكن منقوطا، ما في نقض. واوتين، الواو الثانية ذيلها مقدم على يعني على القاف، عند القاف يعني، ووصى عند الصاد. لما كانت يعني قريبة من الصاد صارت كأنه قضى وقضى. أما هي يعني لو نظرت إلى هي ووصى، بس يظهر اللي كاتبها مقدم كتير على القاء على الصاد، فصارت قضى يعني الحاء محو، مثل ما أن والقرآن كان غير منقوط. نعم. يعني سبحان الله، والعرب يعني قارئين كانوا، يعني قلنا يعني سبحانه وتعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. قدمت لأعرابي قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، قدمت لآخر فقرأ صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة. والله ما شاء الله، يعني هيك كان. وبعدين يعني حتى أكثر، عندما كان يرسل أحدهما رسالة لأخيه ينقطها، إذا نقطها له يا ويله، يعني عم يستصغره. شو لمن أنت تبعث؟ لجاهل مثلك؟ يعني تنقط كتب بدون قط؟ هلا بدها تشكيل كمان، ما بنعرف نقرا معناتها. الله يعفو عنا. نعم. هل تصقت إحدى الواوين فقرئت وقضى ربك؟ إذ لو كان يعني الواو الثانية، إحدى الواوين التي هي الثانية. نعم. إذ لو كان على القضاء ما، يعني فعلا إنه هذا قضاء أمر مو قضاء حكم. إذ لو كان على القضاء، يعني المراد به القضاء، ما عصى الله أحد، لأنه الله قضى. مثل ما أن قضى مولانا قضى، يعني وقضاؤه لا يرد، كان ما في أحد. إذا قضى أن نعبده وأن لا نعصي، معناته ما في أحد يعصي، لكن أمر. نعم. وقال الضحاك: تصحفت تصحفت تصحفت على قوم تصحفت أحسن تصحفت على قوم وصى بقضى. شلون تصحفت؟ يعني شفت مكتوبة وصية وصى أريت قضى على قوم، أي مثل ما الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، في إنسان بخيل كتير يعني وما بيحب الضيف لا أبدا يعني، فبدوا يظهر الناس عندما يروا عند إنسان يعني شيء، يعني بعض الناس فارغون يعني يأتون إليه يعني، فكتبوا له على باب الضيف، وكان عندما يأتي الضيف عند إنسان يمكن يكتبوا على باب يعني ضيف إيه خلاص. فهذا هذول الجماعة اجوا على باب هذا الإنسان البخيل كتبوا صيف ما كتبوا ضيف، فلما شافه يا لطيف شو صار، من رعبته أراها ضيف، هاي تصحفين، رأى الصيف مكتوبا على باب داره فصحفه ضيفا فمات من الذعر. رأى الصيف مكتوبا على باب داره فصحفه ضيفا فمات من الذعر، بقى صحفته. نعم حين اختلطت الواو بالصاد وقت كتب المصحف، وقت كتب المصحف أول. نعم وقت كتب المصحف. نعم وذكر أبو حاتم عن ابن عباس مثل قول الضحاك، وقال عن ميمون بن مهران أنه قال إن على قول ابن عباس لنورا. يعني نعم. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. هذا المشروع أي استشهد يعني ذلك قولوا لنورا وأتى بما قدم، شرع لكم من الدين ما وصى ما قضى. نعم. ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك. نعم. وقال لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفنا. نعم. ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم القضاء يستعمل في اللغة على وجوه، فالقضاء بمعنى الأمر كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. المتكلمون يعني علماء العقيدة يعني. نعم. علم الكلام يعني العلم يعني مثل الفلسفة، والفلسفة اسمه علم الكلام يعني يرجع إلى عقله المحض. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، كان قراني الله يرحمه كتاب اسمه إيسا غوجي هذا بالمنطق، قبل أن أبدأ لي هذا اسمه علم الكلام كلام فلاسفة يعني، وقال فيه الإمام الشافعي لأن ألقى الله بملء الأرض خطايا أحب إلي من أن ألقاه من علم الكلام، أنه العقل بيطل بعدين يعني الفلاسفة من أعلى العقول، وقالوا بثلاثة كفر الفلاسفة العيدة، إعال ما انضبطت أنه يكون الله سبحانه وتعالى قديم بالأزل يعني ما يكون عنده خلق هيك وحده كان سبحانه وتعالى، قالوا بقدم العالم وهكذا، فلذلك ما أحب يعني بده يكون علمنا بعقلنا علم الكلام مربوط بالشريعة، الشريعة ضابط يعني. نعم. طيب القضاء يستعمل في اللغة على وجوه، فالقضاء بمعنى الأمر كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معناه أمر، والقضاء بمعنى الخلق كقوله فقضاهن سبع سماوات في يومين. نعم. يعني خلقهن. والقضاء بمعنى الحكم كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض. يعني صار يعني أكد القراءة وقضاء. نعم. يعني أحكم ما أنت تحكم. والقضاء بمعنى الفراغ كقوله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. خلاص انتهت يعني. أي فرغ منه. ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم. نعم. وقوله فإذا قضيت الصلاة. انتهت يعني. والقضاء بمعنى الإرادة كقوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني قضى أراده. نعم. والقضاء بمعنى العهد كقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. يعني عاهدنا عليه فيما أمرناه وحملناه. نعم. فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي بقضاء الله. نعم. لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك، لأن الله تعالى لم يأمر بها، فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام جاء رجل إلى الحسن فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فقال إنك قد عصيت ربك وبانت منك زوجتك. يعني الطلاق حرام، يعني عصيت ربك، يعني عصيت ربك بجعلها مرة واحدة، لأن الله قال الطلاق مرتان، بعدين فإن طلق يعني الثالثة. أما هذا مسمى سيدنا ابن عباس الله يرضى عنه أني أحمق، أيركب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس؟ يعني إن كان يعني وإن كان خلاص، يعني أنا بشبه يعني المرأة يعني أو الشيء اللي تريده يعني تريده يمشي حاله طلقة طلقة اللي نسميها طلقة، تنقتل بوحدين وليش جرأت للترصاصات؟ طلع بيمشي حالها خلص راعي، وليش التنتين التانية؟ صار يعني الله لا يبتني حماقة، صار خلص راعت راعي تقتل بوحدين، ليش التنتين التانية؟ لذلك قال له عصيتها. نعم. فقال الرجل قضى الله ذلك علي. علي قضى الله يعني سبحانه وتعالى أنفذه في. نعم. فقال الحسن وكان فصيحا ما قضى الله ذلك. نعم. أي ما أمر الله به. نعم. وقرأ هذه الآية وقضى ربك ألا يا سلام إلا إياه. هذا يعني. نعم. الثانية أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده. وهذول المستشرقون يعني نسأل الله العافية الله يرحمه الشيخ أحمد ديدات، كنت أنا عم نفرج عليه على التلفزيون، هذا مرشح كان لأمريكا سويغر اسمه، عم يجادل هو وياه أن ينظرون في مثل هذه المواطن وينسجون عليها، يعني بده يحجوا لأديدات وقتها، قال له طيب شو هاي القراءات وهذا، قاعد يتكلم يعني يأتون للمواطن التي يمكن أن يتكلموا فيها، شوفوها بيقول لك شوف وقضى ما اعتمدوا وصى ولا شو كتبوا، وبده يدخل يعني. لذلك يأتون علينا لكن على السجد ذاش. ورد علي الله يرحمه. نعم. الثانية أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده، وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك، كما قرن شكرهما بشكره. يعني جعل بر الوالدين ألا تعبدوا إلا الله وأن تحسنوا بالوالدين. نعم. فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأن تحسنوا يعني إحسانا بالوالدين. أنا يعني ممكن يعني قال يعني عليه الصلاة والسلام عندما سأله سيدنا جبريل ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تحسن بهذا العمل. وربي جعل الإحسان بوالديه الإنسان، تحسن بالوالدين، تحسن تكون محسن يعني وبالوالدين. نعم. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي صحيح البخاري يعني ثلاث أشياء قالوا، يعني ما أدري، بس يعني لا تقبل واحدة دون الأخرى. يعني أن يشكر لي ولوالدي، أقيم الصلاة وآت الزكاة، لا تقبل واحدة دون الأخرى. أن يشكر لي ولوالدي، أقيم الصلاة وآت الزكاة، شو الثالثة والله نسيت، راح من بالي. يعني ثلاث أشياء: أطيع الله وأطيع الرسول. نعم. الله يجزيك الخير. نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. لا تنسوها. يعني الإنسان إذا صلحت صلاته صلح فقد أفلح وأنجح، عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة على وقتها. شو على وقتها؟ يعني بوقتها، لا بغير وقتها ما عادت صح الصلاة، يعني بتكون قضاء، بكون ما صلى. يعني على أول وقتها، يعني انتظر الصلاة، مو الصلاة تنتظرك، انتظر الصلاة متى تأتي حتى أكون خادما، أقوم أتشرف يعني بخدمة ربي الغني عني سبحانه وتعالى. الصلاة على وقتها. نعم. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. نعم. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام، ورتب ذلك بثم التي تعطي الترتيب والمهلة. يعني ترتيب شو يسمونه، ترتيب وتعقيب. أما هي ترتيب تأجيل، يعني المهلة مثل المهلة سؤال عن التراخي. التراخي. الله يحييكم سعيد بن شاء الله يعفو عني. نعم. ثم قال: الثالثة من البر بهما والإحسان إليهما. يلا اقرأها. من البر بهما والإحسان إليهما ألا يتعرض لسبهما ولا يعقهما، فإن ذلك من الكبائر. ولا يعقهما بصير بصير، ألا يتعرض لسبهما ولا يعقهما، معطوفة بصير. ولا يعقهما كمان ما غلطها، لكن نعطي ألا يتعرض ولا يعق. نعم. فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف، وبذلك وردت السنة الثابتة. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني هي كمان بصير، يعني كمان بين الزوجين، يعني الزوج يعني بيحمي كلمات عن والده أو والديه، وبيقول للزوج شو هي بدها تسبون، يعني قد تكون محقة هي، ذلك أن يكون عنده حكمة بهذا. يعني لو لم يتكلم الصدق، يعني لك تقرب بين أمك وبين زوجك، يعني هي لحق وهي لحق. ربي قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني أما البعض هيك مرة واحدة، يعني لا، يعني يكون عنده حكمة الإنسان، رضا الوالدين إيه؟ كمان هي إلها حق، يعني يعدل الإنسان. نعم. طيب، ثم قال الرابعة: حقوق الوالدين. ما بدنا حقوق، والحمد لله رب العالمين.